بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا يستفسر عن الذي يصير خلال شهر محرم من لطم ونياح وغيره من الكثير من الناس، يقصد يوم عاشوراء. هذا أمر محرم مخالف للشرع، أمر مبتدع، والنياحة جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريمها على الميت الذي يوجد سببه قائم محرم، فكيف بما عدم سببه؟ هذا يسأل عن أدب طالب أثناء حضوره للدرس، وكأنه يشير إلى ما حصل بالأمس من مكالمة طالت في جوال من أحد الإخوان بصوت مسموع، وطالت مرة سكت تريد أن يقطع، ما أفعل ما نفع، استمرت المكالمة. هذا ليس من الأدب أبدا، ما عنده استعداد يتفرغ لحضور الدرس يريح نفسه، لماذا يحضر؟ إذا أراد أن يستغرق جزء كبير من الوقت للمكالمات هذا لا، مثل هذا لا يحضر، ييسر عليه الأمر، يأخذ الأشرطة ويسمع ويستفيد إن شاء الله. وإذا حضر الدرس يتفرغ للسماع والإفادة والسؤال عما يشكل، لا بأس، كل هذا مطلوب في الدرس. عنده سؤال ثاني يقول تبيين أحسن طبعات شروح الموطأ. يقول وقعنا في حيرة، فلا ندري أي طبعات أفضل، لا سيما الشروح المطولة كالتمهيد والاستذكار. الأصل للطبعات بالنسبة للتمهيد الطبعة المغربية في 24 جزءا، وظهر طبعة أخيرة ذكرها بعض الإخوان وأنها مقابل على نسخ لم يطلع عليها من حقق الكتاب من المغاربة، وأنا ما رأيت هذه الطبعة. وأما بالنسبة للاستذكار فالطبعة التي أعتمد عليها هي طبعة القلعجي في 30 جزءا، فيها عناية وفيها تخريج بعض النصوص، إلا أنه كبرها بالتعليقات المنقولة بحروفها من التمهيد، والتمهيد موجود لو أحال مجرد إحالة على موضع البحث من التمهيد واكتفى به اختصر. من الشروح التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها المنتقى للباجي، هذا كتاب نفيس، والباجي من أئمة المالكية، وشرحه مطبوع في 7 مجلدات كبار، طبع السعادة، طبع قديمة، من الشروح المهمة التي انتقى فيها من جميع الشروح شرح الزرقاني، وعمدته بالدرجة الأولى على فتح الباري، كتاب طيب نفيس، وأيضا أخذ من الاستذكار وغيره من الشروح. ومن الشروح شرح أوجز المسالك للكندهلوي مطبوع في 15 جزءا، طبعة الهندية القديمة في 6 مجلدات، لكنه طبع طبعة بالحروف العربية، طبعة الأولى بالحروف الفارسية الخط الفارسي، وإن كانت اللغة عربية. وكثير من طلاب العلم لا يطيق ولا يصبر على قراءة الخط الفارسي، هو طبع في 15 جزءا، هو كتاب طيب وفيه نقول نافعة. من ما يتميز به هذا الكتاب نقل المذاهب من كتب أصحابها، والشروح كثيرة جدا، ذكرنا منها جملة في بداية الشرح، وأشرنا إلى أنه يوجد من المخطوطات الكم الهائل من شروح الموطأ المطولة والمختصرة، فالموطأ شرح في أكثر من 100 شرح، وهذا مذكور في الكتب التي تعتني بالكتب وشروحها. يقول أنا كنت مأموم وصليت خلف الإمام، فلما سجد رأيت في قدمه لصقة، هذا في صلاة المغرب، فلما صلى بنا العشاء كنت خلفه أيضا ورأيت نفس اللصقة في نفس مكانها، مما يعني أنه لم يزلها، وأنا لا أدري إن كان يصلي هذه الصلاة بنفس وضوء المغرب أم لا، ولكن تبين لي أنه توضأ لها وضوءا خاصا، فماذا علي وماذا علي ثانيا، لعله يريد ماذا عليه فماذا عليه وماذا علي. إن كانت في باطن القدم، إن كانت اللصقة التي تستعمل للجروح فهذه في الغالب يكون على علم بها، وتكون لحاجة وبقدر الحاجة ويمسح عليها ويكفي، هذه إذا كانت هي اللصقة المعدة للجروح. وإذا كانت مما يلصق بالقدم من غير قصد

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في جامع الصلاة. جامع الصلاة يعني حديث وأخبار تضم أو تدل على مسائل يجمعها مسمى الصلاة، لا ترتبط برابط واحد. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف في أركع ركعتين. دلالة على الصلاة الراتبة. الرواتب جاء في حديث ابن عمر وغيره أنها عشر، وهنا قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، بقي منها ركعتا الصبح وتكون عشرا. وجاء أيضا حديث من المؤمنين أن الرواتب 12، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، 12 ركعة. من حافظ عليها كان أجره وثوابه إيش؟ نعم، يبنى له قصر في الجنة. فإذا داوم على هذه الركعات 12 مع الفرائض وهي 17 ركعة مع الوتر 11 ركعة، يكون المجموع 40. ويقول ابن القيم: إن من طرق الباب 40 مرة في اليوم والليلة يوشك أن يفتح له. فأربعين ركعة كم تستغرق من عمر الإنسان؟ فإذا أضاف إليها أربع قبل العصر الاتجاء الحث عليها، وأيضا الصلوات المرغب فيها عند وجود أسبابها، نعم الضحى على الخلاف في عددها وقد تقدمت، وجاء أيضا الترغيب في بعض الصلوات. وأهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها لا زالوا يكثرون التنفل امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وروي ذكر عن بعضهم أعداد قد تكون في حساباتنا مبالغات، فذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، والحافظ عبد الغني رحمه الله ذكر عنه أنه يصلي كذلك. لكن هناك ما يقبله العقل وما لا يقبله العقل ولا يستوعبه الوقت. ذكر ابن المطهر الرافضي عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. هل يستوعب الوقت 1000 ركعة؟ نعم 1000 ركعة، يعني الركعة كم دقيقة؟ أقل شيء دقيقة واحدة، والوقت لا يستوعب 1000 ركعة. وعلى كل حال الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فعلى الإنسان أن يأخذ منه بقدر طاقته، وما لا يجعل النفس تمل الدين وتمل العبادة يأخذ منه بقدر ما يمتثل به: أعني على نفسك بكثرة السجود، ويحرص أشد الحرص على ما جاء فيه النص الخاص، ويزيد من ذلك ما شاء. فإذا استغل أوقات الفراغ لا سيما في الليل بالصلاة فهذا من خير ما تفنى فيه الأعمار. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه إشارة إلى أن أهل هذه الصلاة التي يقام الليل هم أهل العلم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وجاء الحث عليكم قيام الليل فإنه دأب الصالحين. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ومع الأسف كثير من طلاب العلم، بعض من ينتسب العلم لا نصيب له من قيام الليل، وهذا لا شك أنه تقصير خلل. والإنسان مأمور بالفرائض بلا شك، ويأثم بتركها ولا يأثم بترك النوافل، لكن هذه الفرائض يعتريها ما يعتريها من خلل ونقص، فيجبر من هذه النوافل. انظروا هل لعبدي من تطوع يجبر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام عليه الصلاة والسلام حتى تبطلت قدمه، ولا شك أن هذا من شكر النعمة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا شكر النعمة، وبهذا تقر النعمة، والله المستعان. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين يعني في بيته، وثبت عنه أنه يصلي 4 ركعات في ركعات بعد الجمعة، وهو محمول على ما إذا صلىها في المسجد، وإذا صلىها في البيت فركعتان، وإن قال بعضهم بالجمع بينهما فيصلي 2 ركعات في المسجد و4 في البيت. وأما ما قبل الجمعة فالمعروف عن الصحابة أنهم يصلون قبل الجمعة ويغتنمون مثل هذا الوقت حتى يدخل الإمام. وأما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فلم يحفظ عنه أنه صلى قبل الجمعة، إنما كان ينشغل بالخطبة أول ما يبدأ، يصعد أول ما يدخل المسجد يصعد المنبر وينشغل بالخطبة ثم الصلاة.